بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على باقي أصول الشرك الأكبر، وهي الكهانة والتطير والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستعاذة بغير الله ودعاء غير الله والاعتقاد في النجوم والأنواع والاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني من أصول الشرك الكهانة. والكهانة هي الإخبار عن الأمور الماضية الخفية، وهي أن يستعين الكاهن بالشيطان في معرفة الغيب، والكاهن كافر، لأن الله عز وجل قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، والشيطان لا يتولى إلا الكفار. وقال الله سبحانه وتعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. وسماه الله عز وجل طاغوتا، فقال سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أما الذي يأتي الكاهن فإن صدقه بما يقول فإنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. أما إن لم يصدقه وسأله فقط عن شيء فإن الله عز وجل لا يقبل منه صلاة 40 ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، والعراف هو الكاهن الذي يدعي علم الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الأصل الثالث من أصول الشرك التطير. والتطير هو أن يتفاءل أو يتشاءم الإنسان بالطير، فقد كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستبشر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع عما عزم عليه. ومن الأدلة على أن الطيرة شرك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فمن اعتقد أن الطيرة تنفع أو تضر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على هدينا وعلى سنتنا، ليس منا من تطير أو تطير له. ومعنى من تطير أي فعل فعل الطيرة، ومعنى قوله أو تطير له أي فعل له فعل الطيرة وهو راض بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، ولا طيرة كذلك تضر أو تنفع بنفسها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الرابع من أصول الشرك الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يذبح لولي أو جني أو قبر أو ملك، كأن يقول باسم البدوي أو باسم الحسين أو يقول باسم فلان أو يقول باسم الله، وينوي بذبيحته التقرب لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجعل صلاتنا كلها وذبحنا كله له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الخامس من أصول الشرك النذر لغير الله، كمن يقول للبدوي: علي نذر، أو لك علي يا حسين، إن تزوجت لأذبحن شاة. والنذر هو أن يلزم المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع، كأن يقول مثلا: لله علي كذا وكذا، أو يقول: نذرت لله كذا وكذا. والنذر المشروع نوعان: الأول نذر لله، وهو قسمان. الأول نذر مطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر، أو لله علي أن أصلي ركعتين، أو يقول نحو هذا. وهذا نذر محمود لقول الله تعالى: يوفون بالنذر. امتدحهم الله سبحانه وتعالى لأجل أنهم يوفون بالنذر. القسم الثاني من أقسام النذر الذي يكون لله نذر مقيد، بأن يقول: لئن رزقني الله مالا لأتصدقن، أو فعلي صوم شهر. وهذا نذر مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس من أصول الشرك الاستعاذة بغير الله، كمن يقول: أعذني يا قنوي، أو يقول: أعذني يا بدوي، أو يقول: أعذني يا حسين، أو يستعيذ بغيرهم من الأموات. والاستعاذة هي طلب العون، وهو الحماية من المكروه. والاستعاذة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والاستعاذة من العبادة، وإذا استعاذ العبد بإنسان يقدر على إعانته فلا بأس بهذا، بشرط أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا قادرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السابع من أصول الشرك دعاء غير الله، أي طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله. وهذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. والدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يقول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني. أما دعاء العبادة فكل نوع من أنواع العبادة يسمى دعاء، فالصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والصوم دعاء. وهذا النوع وهو دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرفه لغير الله أشرك شركا أكبر يخرجه من الدين بالكلية. أما دعاء المسألة فإن كان المدعو حيا حاضرا قادرا على الإجابة فليس بشرك، كأن يقول: يا فلان اسقني ماء، فهذا دعاء وليس بشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعاكم فأجيبوه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامن من أصول الشرك الاعتقاد في النجوم والألوان، أي الاعتقاد أنها تنفع أو تضر من دون الله سبحانه وتعالى. والأنواء جمع نوع، وهو النجم، فمن اعتقد أن النجم ينفع أو يضر بذاته فهذا شرك أكبر، كمن اعتقد أن النجم ينزل المطر أو يرسل الريح أو نحو هذا. ومن اعتقد أن النجم سبب في النفع أو الضر فهذا شرك أصغر، كمن اعتقد أنه سبب في إنزال المطر وإرسال الريح، وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، أي من نسب المطر لله فهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فمن اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع من أصول الشرك الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. فمن اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر بذاته فقد كفر كفرا أكبر، كمن اعتقد في حلقة أو حجر أو شجرة أو أي شيء. أما من اعتقد أن غير الله سبب في النفع أو سبب في الضر فهذا شرك أصغر، كمن يعتقد في حلقة أو حجر أو شجر أنه سبب في جلب النفع أو دفع الضر. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة هي شيء يعلق ويعتقد فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع ما يعلق على البهائم من أجل دفع الضر أو جلب النفع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع القلائد التي يعتقد أنها تنفع أو تضر، فأرسل رسولا ألا يبقين، أي لا يتركن في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله عز وجل أمره. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة، والودعة هي شيء أبيض يجلب من البحر، كانوا يعتقدون فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فلا ودع الله له، أي لم يدعه الله عز وجل في سكينة وطمأنينة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق شيئا وكله الله عز وجل إليه ولم يعنه سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك تعليق الخمسة والخميسة، وكذلك تعليق العين الزرقاء، وتعليق الحذاء، وكذلك منه تعليق أي شيء لأجل دفع الضر أو جلب النفع. سؤال الدرس: ما معنى كل مما يأتي؟ الأول الطيرة، الثاني الذبح لغير الله، الثالث النذر لغير الله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.